اجمعين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. الحج باللغة، الحج في لغة العرب القصد، فإذا قصد الإنسان شيئا توجه إليه يقال حج إلى كذا. ويقول الخليل بن أحمد رحمه الله: الحج كثرة القصد، يعني القصد مرة أو مرتين لا يقال له حج، وإنما إذا كرر، إذا كرر قصد الشيء يقال حجه. يقول الخليل بن أحمد رحمه الله: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه. واستدل بقول الشاعر: وأشهد من عوف أولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرا. يحجون يعني يقصدون، وسب الزعفران، سب الزبرقان يعني عمامته. وفي الحج لفظه لغتان: الحج بفتح الحاء، والحج بكسر الحاء، وكلاهما مشهورتان. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وتعريف الحج في الشرع: هو اسم لأفعال مخصوصة يأتي ذكرها، اسم لأفعال مخصوصة، لا لكل فعل ولا لكل قصد، وإنما لأفعال مخصوصة يأتي بيانها إن شاء الله. والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام، والأصل في وجوبه، الأصل في وجوب الحج الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين. فوجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب العزيز فقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب. لأن من اعتقد أن الحج غير واجب فقد كفر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر ما أجمع عليه من الدين بالضرورة. فإذا قال الحج فعل طيب وحسن ويثاب عليه لكن لا يجب، عرف ذلك، فإن أقر به لا بوجوبه وإلا كفر، حتى ولو حج وصلى وصام، إذا قال إن الحج ليس بواجب. جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. فأدلة الكتاب قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، وقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. وأما الأدلة من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر فيها الحج. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ومعنى ذلك أنه لا يتم إسلام المرء إلا بالإتيان بهذه الخمسة واعتقاد وجوبها. وروى الإمام مسلم في إسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه للأمة بقوله: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج، ومعنى فرض أوجب وألزمكم. فحجوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، خبر منه بأن الله قد فرض ذلك، وأمر منه بالامتثال فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ هل الحج يجب علينا في كل عام، على كل مسلم في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب الرجل، حتى كرر الرجل السؤال ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب عليكم الحج في كل عام ولما استطعتم، لأن في ذلك مشقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا: ذروني ما تركتكم، لا تكثر السؤال. واسمعوا الأمر وامتثلوا، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة السؤال فيما لا يعني، أو سؤال عن شيء لم يحرم فحرم من أجل السؤال، أو لم يوجد فوجب من أجل السؤال، لا يليق بالمرء أن يكثر السؤال فيما لا يعني. ثم أعطى صلى الله عليه وسلم للأمة قاعدة عظيمة للامتثال والانتهاء، فقال: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما تطيقون، وما لا تطيقون لا يجب عليكم. فأتوا منه ما استطعتم وقدرتم عليه. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فإذا نهي المسلم عن شيء فعليه أن يتركه وينتهي عنه. وهناك أخبار كثيرة وأحاديث في معنى هذين الحديثين في وجوب الحج. وأجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة. على المستطيع. وأما من لم يستطع فلا حرج عليه، لأن الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع فلا، لا يجب عليه. وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. الوجوب في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. يقول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قال المؤلف ومن منك زادا وراحلة وهو بالغ عاقل لزمه الحج والعمرة. فالحج إذن يجب بخمسة شروط. ما هي؟ الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستقامة. إذا كملت هذه الخمسة في حق المرء وجب عليه الحج. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستقامة. فإذا نقص واحد منها فلا يجب الحج حينئذ. وذلك أن الصبي والمجنون غير مكلفين. الصبي من لم يبلغ، والمجنون من ذهب عقله، غير مكلفين، لا يكلفان بالشرع. فقد روى علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، يعني التكليف الكتابة لا يكتب عليه، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. الصبي والمجنون لا يجب عليهما الحج لأنهما غير مكلفين. وأما الرقيق العبد الذي فقد الحرية فلا يجب عليه الحج، لأن الحج يتطلب وقتا وسفرا ونفقة، وهو مصالحه مملوكة لسيده. فهو ملك لسيده فلا يجب عليه الحج بخلاف الصلاة والصيام فيجبان عليه. ولا تجب عليه الزكاة لأنه لا مال له، هو وماله لسيده. وأما الكافر غير المسلم فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداؤه ولا يوجب قضاءه. الكافر غير مخاطب بفروع الدين، وإن كان يعاقب بالدار الآخرة لتركه الإسلام ولتركه سائر الواجبات، لكن لو حج ما صح منه ولا نفعه، لأنه يلزم بكل عبادة أن يتقدمها الإسلام. لو حج الكافر ما نفعه ولا قبل منه، ولو زكى ما نفعه في الدار الآخرة ولا قبل منه. وغير المستطيع غير القادر على الحج لا يجب عليه. العاجز عن الحج لا يجب عليه، لأن الله جل وعلا يقول من استطاع إليه سبيلا، وأما من لم يستطع فلا حج عليه. فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلم يوجب الله جل وعلا الزكاة على الفقير الذي لا مال عنده، ما أوجب الله عليه أن يزكي وهو عاجز عن الإنفاق على نفسه، وما أوجب الله الحج على العاجز عن الوصول إليه. فشرائع الإسلام كلها على القادر وعلى حسب القدرة، ومنها ما لا يعذر أحد بتركه التوحيد. ومنها ما يجب أداؤه على حسب القدرة كالصلاة، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. التوحيد والصلاة لا يسقطان بحال ما دام العقل باطن. وأما الزكاة فلا تجب إلا على صاحب المال، من عنده مال يزكيه، وصيام رمضان يجب على المستطيع، وأما غير المستطيع فلا يجب عليه. وإذا استطاع وجب عليه القضاء إذا لم يصم الشهر. فعرفنا من هذا أن شروط وجوب الحج خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستقامة. وهذه الشروط الخمسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو شرط للوجوب والصحة، ومنها ما هو شرط للوجوب دون الصحة، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط. منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل، شرط للوجوب والصحة. لو حج الكافر ما صح حجه، ولو حج المجنون ما صح حجه. إذن الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. إذا فقد الإسلام أو فقد العقل ما وجب الحج، ولو فعله ما صح. لأن الكافر والمجنون ليس من أهل العبادات، لا تنفعهما العبادة ولا تصح منهما. ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء، الوجوب والإجزاء، وهو البلوغ والحرية دون الصحة. لو حج من لم يبلغ صح حجه، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. ولو حج الرقيق حال نفسه يصح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا اعتق وجب عليه أن يحج. فالبلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، يعني يصح بينهما لكن لا يجزي. ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه، ولو حج وهو غير مستطيع صح وأجزى، وإنما عدم الاستطاعة شرط للوجوب، فإذا حج مع عدم استطاعته أجزأه ذلك وصح حجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.